فمن عنده استشكال في الموضوع أو فيما يعنيه من دينه فليتفضل. اقرأ السؤال هذا. يقول السائل جزاكم الله خيرا يا شيخنا، قراءة المأمون خلف الإمام هل يقرأ المأمون الفاتحة؟ وإذا لم يقرأ الفاتحة فهل تصح صلاته؟ إذا كان الإمام يجهر ولم يعطي للمأموم فرصة بقراءة الفاتحة إن شاء الله تجزيه قراءة الإمام. أما في السر وإذا استطاع المأموم أن يجد فرصة ليقرأ الفاتحة هذا أولى. أما إذا كان خلف إمام ولم يعطيه الإمام فرصة ليقرأ فقراءة الإمام تكون له قراءة إن شاء الله. تفضل. يذبح بدنه ويعيد الطواف والسعي. نعم. الشيخ السائل يقول هنا بعض الناس يعني تقول أن الجمل خلق من الجن، هل هذا الكلام صحيح؟ ورد آثار لا تصلوا في مرابض الإبل، فإنها يعني الإبل فيها تحرك زائد قد تقتل الإنسان إذا صلى في مرابضها، وأن الجمل خلق من الشيطان لا أعرف هذا، إلا ما مقصود أنها يعني هي تتحرك وقد تأذي الإنسان كما يأذي الشيطان الإنسان. نعم. سؤال: البنت لقيطة، من هم محارمها كما مر بها؟ البنت اللقيطة محارمها من جهة أمها، أبو أمها محرم لها، وجدها وأخو أمها لأنها بنت أخوه، لأن المحارم المؤبد تحريمهم 18 والذين غير مؤبد تحريمهم 3، لأن المحارم بالنسب 7: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت، يحرم من الرضاع، هذه 7 و7 كم؟ و7 بالمصاهرة، لكن 3 تحريمهم غير مؤبد: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الإبن وزوجة الأب والأخت وأختها في عصمتك والعم والخالة، لكن هذه تحريمهم 3 غير مؤبد، وإنما تحريمهم ما زالت أختها في عصمتك. أما إذا طلقتها وخرجت من العدة فيجوز أن تتزوج أختها وعمتها وخالتها. نعم. لأنه أن تجمع بين الأختين، وفي الحديث لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وخالتها. نعم. فالبنت التي لا أب لها يعني كل أقربائها من أمها يكون محارم لها، جدها من أمها وأبوها من جد أمها من وهكذا، لا محارم لها إلا من أرضعها. إذا كانت أخذت من المستشفى وأمها لا تعرف وأبوها لا يعرف لا محرم لها إلا من أرضعتها، إذا أخذوها وهي رضيع من أرضعها يكون أمها من الرضاعة ويكون أقربائها إخوانها من الرضاعة وأعمامها من الرضاعة. أما إذا لم تأخذ إلا بعد أن لم تكن في سبل الرضاع وهو ما فوق الحولين فلا محرم لها. نعم. السائل يقول هنا يا شيخ هل بالعقد الصحيح يحل للرجل أن يختلي بالمرأة؟ ما في شك تبقى زوجته، تبقى زوجه ما دام عقد هي زوجه، يختلي بها وإن أراد أن يأتيها والأعراف غير الشرع. نعم. لا، سؤال هنا يقول الشيطان يأتي للمصلي أثناء القراءة، فما هو السبيل لاعتراض الشيطان في الصلاة؟ أحسن طريق هو أنه يحاول أن يصلي من النافلة بعد الدخول في الفريضة ما تيسر له، وإذا أراد أن يدخل في الفريضة ينفث عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، فهذا بإذن الله تعالى يخفف وسوسة الشيطان. ومن أكثر ما يطرد الشيطان عن الإنسان كثرة ذكر الله، إذا ذكر الله الشيطان يخنث، فمن يكثر من ذكر الله والاستغفار ومن أعمال الخير ويبتعد عن المعاصي وعن النجس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه، فالذي يستقيم الشيطان لا يمكن أن يقربه، وإنما يقرب أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب المعاصي والملاهي الذين إذا دخلوا البيوت لا يسمون ولا يذكرون الله، وإذا دخلوا بيوتهم لا يتحفظون من النجاسات ولا يتطهرون، هؤلاء يكونوا مرتع للشياطين عياذا بالله. أما الذي يتطهر ويتنظف ويذكر الله ويعمل بالسنة عند دخول الخلاء والخروج منها وعند دخول البيت فالشيطان لا يقربه. ولذلك الحديث الذي ورد لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال أعوذ بالله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقدر بينهما ولد لن يقربه الشيطان أو لا يقربه الشيطان. نحن عندنا دين كامل، الإسلام كامل، كل ما نحتاج إليه موجود، ولكن المشكلة أننا نغالط أنفسنا، يعني نعيش مغالطات. الواحد منا بصير بأمور الدنيا ولكن بأمور الدين لا يعطي للدين وقت، والدين لا يمكن واحد يفهمه إلا إذا أعطاه وقت. القرآن ينبغي الواحد يعطيه وقت، كل يوم يعطي ساعة ساعتين لكتاب الله، الأحكام الحلال والحرام يعطيهم وقت، الواجب يعطيه وقت. طيب الوحي انقطع، إذا لم يتعلم الإنسان من أين يعرف ما يجب عليه حتى يسلكه، ومن أين يعرف ما يحرم عليه حتى يتجنبه؟ لذلك نحن يعني عندنا قصور شديد مع أنفسنا، وهذا القصور هو الذي سبب لنا التقويض الآن. الأمة كثيرة ولكنها في المحافل ضعيفة نتيجة لعدم العمل، لأن الدنيا يحكمها قانون الأسباب. ما يمكن واحد يكون عنده أولاد ما تزوج، هل يمكن واحد يكون عنده أولاد من غير زوجة؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد، لأن الولد لا يمكن يطلع من الفراش ولا من الجدار ولا من الأرض، لابد من زوجة. نساؤكم حرث لكم، إذا الواحد يأتي بزوجة وبعد 10 شهور أو 9 شهور إن شاء الله يأتيه ولد. واحد يتعلم ويحفظ ويجلس عند الشيوخ ويقرأ يكون عالما، واحد يغض بصره ويكف لسانه وسمعه ويكابد الطاعة يكون ورعا، وهكذا على قدر ما يعمل الإنسان يربح وعلى قدر ما ينام يخسر. ولذلك الله قال وقل اعملوا فسيرى الله عملك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا تحقرن من المعروف شيئا. نرجو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.